لو ضحى عن فأخذ جاء صدقة غيره وضحى بها قبل الوقت. هنا ما تجزي لا عنه ولا عن غيره، وعليه الضمان، على الذي يضحى بها الضمان لصاحبها.